دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. بارك الله بالجميع، حياكم الله. في الحلقات الماضية تحدثنا عن موضوع هام، ألا وهو موضوع التوحيد، هذه القضية التي أجمعت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أجمعوا جميعا على إثبات هذه القضية والدعوة إليها. ثم بينا مفهوم هذا أو هذا الموضوع على وهو موضوع التوحيد، إلا أننا نلحظ انقساما في موضوع التوحيد عند الناس فضيلة الشيخ. هذا الانقسام كان سببه إما الفهم الخاطئ لقضية التوحيد، أو الجنوح عن منهج القرآن والسنة وسلف الأمة الصالح. نود الحديث عن انقسام الناس في قضية التوحيد إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انقسام الناس وانقسام اتجاهاتهم في معتقداتهم بلا شك ولا ريب أنه بدافع من عدو الله وهو الشيطان، ولا يستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من عداوته، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومعلوم أن الشيطان حكم عليه بالطرد والإبعاد، فطلب من ربه الإنذار إلى يوم القيامة لإضلال الناس عما أريد منهم وهو هذا التوحيد. فالشيطان وجد خصما وعدوا لدودا، ولا يرضى بأن يعبد الله وحده، وقد قال لأغوينهم أجمعين لما طلب الإنذار من ربه، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فجاء ولله الحمد والمنة هذا الاستثناء، وهم الذين أخلصوا العبادة لله، فدل على أن المخلص لا بد من وجوده لا أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض من عابد لله سبحانه وتعالى على طريقة الرسل. فمن استحكم عليه الشيطان وهواه فإنه يشط به عن إفراد الله بالعبادة، وقد يأخذ جزءا منه فيخرج به إلى الكفر، وقد يبقيه على جهله وضلاله. فالشيطان هو هذا السبب. ولهذا لما إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل أخبر بعداوة الشيطان، وأمر باتباع الرسل، وبين الغرض من إرسالهم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا سائر أنبيائه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا أرسل الله موسى وأمره بأن يدعو إلى عبادة الله وحده. وقام الشيطان بإغواء فرعون وجنوده، فدل هذا على أن الإنسان في معركة بين الحق والباطل، فمن وفق لقبول الحق وسلوك طريقه فإنه يعتق من رق الشيطان، ومن استحوذت عليه نفسه الأمارة بالسوء وهواه واتباع شيطانه فإنه أصبح استرقه الشيطان وأضله وأغواه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. طيب، إذن انقسام الناس كان بسبب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وكثرة انقسام الناس في موضوع التوحيد لو اعتبرنا أو ابتعدنا قليلا عن قضية انقسامهم بين مشرك ومسلم، دعنا نرجع إلى انقسام الناس في التوحيد بين المسلمين. الآن نرى الخلاف حتى بين المسلمين في قضية التوحيد، فعلى سبيل المثال الانقسام في توحيد الأسماء والصفات، وإن كنا لم نتعرض إلى التفاصيل كثيرا، لكن نود أن نذكر بعض أسباب انقسام حتى بين المسلمين. نعم، لما ختم الله الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، نعم، ولم يكن أمام من انتسب للإسلام إنكار رسالة الرسل، فإنه أتاهم الشيطان من جانب آخر، من جانب آخر، فحاول معهم أن يمسكهم شيئا من الطريق وأن يشط بهم عن الحقيقة، فتأبى نفوسهم أن يجحدوا الرسل، أن يجحدوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها كفر بواح كل يخرج صاحبها من الملة، فتشبثوا وتعلقوا باسم الإسلام، فلم يكن منهم الإنكار الواضح، ولم يكن منهم الاستسلام الصحيح، فانقسمت أمة محمد كما انقسمت الأمم السابقة. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا إشارة إلى الذين يدعون الإسلام، فدل على أن مجرد الدعوة والانتساب أنه لا يجدي، وأن هناك من سيخرج ويسلك طريق باسم الإسلام وهو تارك ومجانب لحقيقة الإسلام، وقد جاء ذلك في النصوص بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فدل على أن الصراط المستقيم واضح، وأن هناك من شط عنه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذه السبل باسم الإسلام، ولكن تحقيق الإسلام هذا هو المطلب الغالي، وهو المطلب العزيز، فقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة، المراد أمة الإسلام اللي تنسب للإسلام، فأصبحت حقيقة الإسلام هو من حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعبد الله حق عبادته وقبل سنة نبيه، وبهذا يظهر الحق من الباطل ويمتاز المحق من المبطل وتظهر الحقيقة. أما الكفر الصريح هذا يخرج عن أمة محمد، فقوله وستفترق هذه الأمة يعني التي تنتسب للإسلام، فلا غرابة حينما يشط بها الهوى والشيطان والجهل إلى سبل غير السبيل الصحيح. ومن أول سورة من سور القرآن جاء هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، فدل على أن هناك طرق غير مستقيمة، فالعاقل اللبيب يتأمل في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء والصالحين والشهداء. نعم، والشهداء هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فدل على أن هناك طرقا أخرى سلكها من ضل وأضله الشيطان. نعم. فمن هنا جاءت الآية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر العلماء قالوا: المغضوب عليهم اليهود الذين عصوا الله على بصيرة، ولا الضالين الذين خرجوا عن الطريق على جهل وضلال. فالمسلم دائما يكون بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل به، وأجل قد يأتي لا يدري ماذا يعمل فيه. فعلى المسلم أن يحقق إسلامه حتى يسلم من هذه الطرق وهذه السبل التي حذر الله عنها بقوله: فاتبعوه ولا تتبع السبل. نعم. والانقسام الذي جاء في هذه الآية ظهرت آثاره في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي الأمة أمة الإجابة التي تنتسب للإجابة وتعترف برسالته، ومع ذلك حصل انقسام، فمنهم من ضل في عقيدة الأسماء والصفات، ومنهم من ظل في توحيد الألوهية لم يحققها بل سلك مسلك الخرافيين والذين يتعلقون بالأموات والصالحين ونحو ذلك، كما تأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى في موضوعات كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلهمنا وإخوتنا المستمعين الكرام وجميع المسلمين أن يلهمنا الصواب، وأن يجعلنا من أتباع دين نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه جواد كريم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.